يعني خلاف ما هو موجود في إحدى نسخ التقريب. عندك النسخة اللي حقت أبو الأشبال؟ أين؟ هي اللي فيها دالسي. أما النسخة اللي عندي عمر عادل مرشد قاف. نعم، هذا أقول هذا خطأ، اللي في دالسي هذا خطأ، لأنه قاف وهو الذي موجود في تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال كما هو معلوم ما يرمز، يذكر بالحروف ينص رواه ابن ماجه، لأن تهذيب الكمال للمزي في آخر كل ترجمة يذكر الذين خرجوا حديثه من أصحاب الكتب ويذكرهم بالأسماء، وهذه فائدة عظيمة، لأن الرموز أحيانا يحصل فيها خطأ وأحسن يصير فيها تصحيف وأحسن يصير فيها، فتوضيح ذلك وبيانه يكون في تهذيب الكمال، توضيح ذلك وبيانه يكون في تهذيب الكمال، لأنه يذكر بالأسماء ليس بالرموز، وكان وذلك في آخر كل ترجمة يختم التراجم في تهذيب الكمال ببيان الذين خرجوا له من أصحاب الكتب الستة، يقول روى له فلان وفلان وفلان أو روى له الجماعة. وأيضا تقرير تهذيب التهذيب فيها رمز القاف فقط. نعم. عن ابن كيسان عن أبيه. نعم. يقول السائل: من صلى في ثوب واحد ذكرتم أنه يشترط أن يكون ساتر العورة، هل يضاف إلى ذلك أنه لا بد أن يكون ساترا للعاتقين أيضا؟ هذا في خلاف بين العلم، جمهور العلماء على أنه لا يشترط، بل إذا حصل ستر يعني العورة فإن ذلك كاف، وبعض العلم ومنهم الإمام أحمد يرون أنه لا بد من ستر أحد العاتقين، لأنه جاء في هذا أحد العاتقين منه شيء، فالذي ينبغي الإنسان لا يفعل. ولهذا كما أشرت يعني في قريبا أن السدل في الصلاة الذي هو يكون في حال لمس الرداء كونه يعني يسدله عرضه لأن يسقط ما دام أنه يعني مسدول، لكن إذا كان ضرب أو رفع أحد طرفيه على عاتقه فإن ذلك يمسكه يعني حتى لا يسقط، يعني فيكون يعني ذلك أيضا يعني يؤيد الحديث الذي ورد صحيح أنه لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فمنهم من رأى إبطال الصلاة بذلك، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم من رأى عدم الإبطال وأنه ليس بواجب، ولكن الإنسان يحرص على أن يفعل هذا الفعل وأن لا يتركه. كيف الجمع بين جواز الصلاة في الثوب الواحد والنهي عن اشتمال الصماء؟ اشتمال الصماء ليست يعني هيئة صلاة، وإنما هيئة لبس، هيئة لبس، وذلك أن الإنسان يعني يجتمع ثم يعني يجلس أو يحفوفز ثم يلف يعني جسده بثوب واحد، فإن هذا عرضة لو حصل له يعني أمر مفاجئ يقوم بسرعة ثم تنكشف العورة. هذا هو المقصود من النهي عن اشتمال الصماء، يعني كل إنسان يعني يلتحف يعني بثوب بحيث يعني لا يظهر منه يعني شيء، ويديه من الداخل وكلش يعني ملتحف به، فإذا حصل أي شيء يزعجه أو شيء يخيفه قام بسرعة ثم انكشف. فلهذا نهي عن اشتمال الصماء، لأنه يكون مثل الصخرة الصماء، يعني شكل ثوب عليه مثل شكل الصخرة، وهذا هو والاحتباء يعني هو كل إنسان يجلس يعني على مقعدته وقدميه على الأرض ويرفع ساقيه ثم يلف عليه بثوب هذا في عرضه لانكشاف عورة من فوق، انكشاف العورة من فوق، ولهذا جاء النهي عن هذا وعن هذا، يعني النهي عن الاحتباء لانكشاف العورة من فوق، وللصمة اشتمال الصمة كونه يلتحف به وهو جالس مثلا وقد جعل يديه من الداخل، فإذا حصل أمر مفاجئ قام فانكشف وسقط عنه فانكشفت عورته، هذا ما لدخل في صلاة اشتمال الصمة.